يجب الإيمان بالكتب السماوية المنزلة على رسل الله، وهي 104، أشهرها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. القرآن أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو بالعربية. الإنجيل أنزل على سيدنا عيسى وهو باللغة السريانية. التوراة أنزل على سيدنا موسى وهو باللغة العبرانية. والزبور أنزل على سيدنا داود وهو باللغة العبرانية.